هذا الكتاب الذي لم ينتهي أستصحبه من مدة، وهو عنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يعني أعده محمد بن فهد الحصين، الطبعة الثانية. وقفنا على السؤال 43 بعد 100، يقول: ما حكم استعمال الدف في الفرح للرجال؟ الدف الطبل يعني، وكذلك الأناشيد الإسلامية جزاكم الله خيرا. قال: الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ضرب الدف للنساء بمناسبة الزواج، فالترخص بضرب الدف في الزواج خاص بالنساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يضرب بالدف وينشدون من الأشعار المعروفة: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إلى آخر ما ورد. فضرب الدف في مناسبة الزواج خاص بالنساء عند جمهور أهل العلم، والحكمة في ذلك إعلان النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أخرجه أحمد البزار وابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بلفظ: أعلنوا النكاح. وأما الأناشيد التي تسمى الإسلامية فلا نعرف أناشيد بهذا الاسم، فليس هناك أناشيد إسلامية، وإنما هناك أشعار. إذا كانت هذه الأشعار نزيهة وخالية من المجون ومن الهجاء والسب والشتم، فلا بأس أن تنشد بمناسبة الزواج أو غيره. إنشاد الشعر النزيه المفيد لا بأس به، بدون أن يكون هناك نغمات جماعية أو أصوات جماعية كما تعرف عليه الآن، وإنما هذه الأناشيد الجماعية عرفت عند الصوفية. وإنما الشعر الذي ينشد على وجه يستفاد منه ويستفيد منه المنشد والسامع فلا بأس به، فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الشعراء كانوا ينشدون قصائدهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشدون الأشعار بصوت شخص واحد وهم في السفر من أجل التنشيط على السير، وكانوا ينشدون الأشعار في العمل الشاق من أجل تنشيط العملة. فإنشاد الأشعار النزيهة في مناسبات خاصة لا بأس به. أما ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية التي حصلت في هذا الوقت والتي تنغم بأصوات جماعية مطربة أو نغمات مستلذة، فهذه لا أصل لها في دين الإسلام. يقول في الهامش: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد يحدو بهم ليطيب لهم السير، ومحرك يحرك قلوبهم إلى محبوبهم، أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، فتطمئن قلوبهم وتفيض عيونهم ويجدون من حلاوة الإيمان أضعاف ما يجده السماعاتية من حلاوة السماع. قال: انظر كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. وقال رحمه الله: فقل أن تجد سماعيا إلا وهو مخنث العزيمة يلوح التخنيث على شمائله وحركاته. انظر كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، صفحة 49 و200. السؤال الرابع والأربعون بعد المئة، يقول السائل: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، الاتجار بهذه الأناشيد المسمات بالإسلامية روج لها والمنتفعون ماديا من ورائها روجوا لها وجعلوها وكأنها من السنن أو أنها مستحبة وقارنوها بغيرها مما هو محرم ليصلوا إلى مبتغاهم، لعلكم لكم إضافة يا شيخ صالح أو نعم شيخ صالح الفوزان. الجواب: نعم، أكرر فأقول إن هذه الأناشيد المنغمة المنظمة التي يسمونها أناشيد إسلامية إنما هي أغاني فاتنة، والغنى حرام، وبيع أشرطته حرام، وأكل ثمنه حرام، فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك. وما عرفت هذه الأناشيد إلا عند فئتين: الفئة الأولى الصوفية الضلال الذين اتخذوها من الدين ويتقربون بها إلى الله بزعمهم وهي معصية، والفئة الثانية أصحاب المناهج الحركية والحركيون الذين يريدون إشاعة الفتنة بين الناس، هم الذين عرفوا بهذه الأناشيد. السؤال 45 بعد المئة، يقول السائل: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا وجد من أفتاهم بجوازها ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الجواب: كل يؤخذ من قوله ويترك، فإذا كانت الفتوى على خطأ لا يجوز العمل بها ولو كان المفتي من أهل الفضل ومن أهل العلم، لأنه ليس بمعصوم. هذا صحيح، ليس معصوما بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 46 بعد المئة، هل ترد شهادة المنشد الذي يتشبه بأصحاب الغناء، وخاصة أننا نرى شبها كبيرا بين المغني والمنشد في هذا الوقت؟ الجواب: المغني هو المنشد، أما إن كان قصده إنشاد الشعر هذا لا بأس به إذا كان ما فيه فحش ولا فيه مجون وإنما شعر نزيه، فيجوز أن ينشده لأن الشعراء كانوا ينشدون قصائدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليهم، بل كان يستمع لبعضهم في المسجد، فإنشاد الشعر النزيه الطيب لا بأس به. أما الأناشيد الجماعية، ولعل السائل يقصد هذا، الأناشيد الجماعية هي نوع من الأغاني، فالذي حرفته الاشتغال بالأناشيد الجماعية هذا لا تقبل شهادته لأنه يصبح من المغنين. السؤال 47 بعد المئة، يقول السائل: من الله علي بالهداية وأقوم بحفظ القرآن الكريم، ويقوم المسؤول عنا بعرض مسرحيات إسلامية عن طريق الفيديو في قبو المسجد للطلاب لمشاهدتها وتأثرهم بها، هل يجوز هذا العمل والبرنامج في المسجد جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسرحيات لا تجوز لا في المسجد ولا في غيره، ولكن في المسجد أشد، التمثيليات والمسرحيات هذه من اللهو ومن اللعب ولا تجوز، وليست هي من عمل المسلمين، وإنما هي من أعمال الكفار، فلا تجوز في المسجد أو خارج المسجد، وعرضها في المسجد أشد، وهذا منكر يجب منعه، ويجب أن يوقف هذا الرجل عند حده، ولا يترك يلعب على الأطفال وعلى الطلاب بهذه الطريقة، يربيهم على التمثيليات وعلى المسرحيات، ويخلطها مع تعليم القرآن وفي بيت من بيوت الله، هذا أمر لا يجوز. الغالب على التمثيليات يعني الكذب، شخص مثلا يتقمص شخصية عمر بن الخطاب، يتقمص شخصية خالد بن الوليد، هذا كذب، كله كذب. يعني أقل ما في التمثيليات أن الممثل كاذب يحكي شخصية غيره، والذي يعني يستمع إلى الكذب يدخل في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. السؤال 48 بعد 100، يقول السائل: هل إيراد القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح، أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ الجواب: نعم، يقتصر الإنسان على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة، وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة من أجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به ما لم يثبت في الكتاب والسنة، لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. في الهامش قال الإمام مالك رحمه الله: إني لا أكره هذه القصص في المساجد، ولا أرى أن يجلس إليهم، وإن القصص لبدعة، وليس عليهم أن يستقبلوه كالخطيب. انظر رسالة المذكر والتذكير والذكر للإمام الحافظ أبي بكر أحمد الشيباني بتحقيق خالد الردادي، طبعة المنار. السؤال 49 بعد 100، يقول السائل: هل يجوز تمثيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس، حيث أن هناك من يفتي لطلاب المدارس بذلك؟ الجواب: هذا حرام ولا يجوز، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، لا يجوز هذا لحرمتهم وقدرهم ومكانتهم. يأتي واحد سفيه أو كافر ويمثل أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما، من يقول بهذا؟ يعني من يقول بالجواز؟ في الهامش يقول: وهذا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بمنع تمثيل الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وذلك بقرارها رقم 13 وتاريخ 16 من الشهر الرابع عام 1393 هجري الآتي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1 من الشهر الرابع إلى 17 من الشهر الرابع عام 1393 قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم 44 تقسيم 93 وتاريخ 1/1/93 بعد 300 والألف، الموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي جاء فيه ما نصه: نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال ابن الشيخ محمود البني أو البني المكي، مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت، بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة. وبعد الاطلاع، قال: وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي، قررت ما يلي: أولا، إن الله سبحانه أثنى على الصحابة وبين منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به، وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. ثانيا، إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء، ويتولاه أناس غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة والأخلاق الإسلامية، مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على الكذب والغيبة، كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا، فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين، وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم، والجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله، ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به الإسلام وما جاء به من الإسلام. لا شك أن هذا منكر، كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ، هذا مجرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. رابعا، من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم، وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منع ذلك. وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتا في هذا الفيلم. لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة، فليس لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم. فهذا غير صحيح، لأن لكل صحابي فضلا يخصه، وهم مشتركون جميعا في فضل الصحبة، وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلا، هذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، انتهى. ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، وتعريض سيرته وأعماله وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين وتجار السينما، يتصرفون فيها كيف شاءوا ويبرزونها على الصفة التي تلائمهم بغية التكسب والاتجار من وراء ذلك، ولما في هذا العمل الخطير من تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للاستهانة والسخرية وجرح مشاعر المسلمين. فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور، وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك، كما أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم لوقف إخراجه وفي إبراز سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم بالطرق التي درج عليها المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما يكفي ويشفي ويغني عن إخراج هذا الفيلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا وحكوماتهم لكل ما فيه صلاح المسلمين في العاجل والآجل، ولكل ما فيه تعظيم نبيهم صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام، والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وقد سئلت اللجنة الدائمة ما نص هل يجوز تمثيل الصحابة، لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. الجواب: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم 44 بعد 2000. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هذا السؤال: اختلفت مع بعض الناس في جواز تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفلام والتمثيليات كما هو موجود الآن بكثرة، وكان من كلامه إن هذا فيه مصلحة وهي الدعوة للإسلام وإظهار مكارم الأخلاق الإسلامية، فما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ الجواب: الحمد لله، الصحابة لهم المكانة العليا في الإسلام بحكم معاصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بواجب نصرته وموالاته وتفانيهم في سبيل الله ببذلهم أموالهم وأنفسهم، ولهذا اتفق أهل العلم على أنهم صفوة هذه الأمة وأفضلها، وأن الله شرفهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم في كتابه الكريم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتنقصهم أو يسخر منهم أو يسبهم، فقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي إخراج حياتي أي واحد منهم على شكل مسرحية أو في لمسين ماء منافات لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به، وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم. أكمل يعني كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز، المرجع فتاوى اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية المجلد الأول صفحة 223 إلى صفحة 248. أكمل يعني وقفت عندما أذن المؤذن، وقفت عند بعض كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: وفي إخراج حياتي أي واحد منهم، يعني من الصحابة أو غيرهم، على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافات لهذا الثناء يعني الذي أثنى الله به على الصحابة وعلى النبي وأثنى به النبي عليهم، منافات لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به، وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها، لأن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء به، ويقوم بالتمثيل أناس غالبا ليس للصلاح والتقوى والأخلاق الإسلامية مكان في حياتهم العامة، مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة للكسب المادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسوف يشتمل على الكذب والغيبة، كما يؤدي تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم إلى زعزعة مكانتهم في نفوس المسلمين، وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم، ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله من الكفار، ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام، ولا شك أن هذا منكر عظيم. وما يقال من وجود مصلحة وهي الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فهذا مجرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل، ويأباه أيضا شأنهم في حياتهم وأعمالهم. ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن الشيء إذا كان فيه مصلحة ومفسدة وكانت مفسدته أعظم من مصلحته.